علي وسلم يا عاشق يا عاشق النبي صلي عليه صلي عليه يا عاشق يا عاشق النبي صلي عليه صلي عليه محمد صلوا عليه يا عاشق يا عاشق النبي صلي عليه صلي عليه عاشق يا عاشق النبي صلي عليه صلي عليه هو منعيني آدمك يحييني هو منعيني آدمك يحييني حقضي سنيني حقضي سنيني من كل قلبي أصلي عليه يا عاشق يا عاشق النبي صلي عليه صلي عليه آه يا عاشق يا عاشق النبي صلي عليه صلي عليه آه هو حبيبي هو طبيبي آه هو حبيبي آه هو طبيبي يا نفسي يا نفسي طيبي هو نبينا صلوا عليه يا عم.